الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في بعد تاني وحقيقة أنا عايز أقدم تاني أن أنا فعلا سبحان الله الواحد بيزداد إعجابه بالكون فعلا حقيقة يعني، وبالتناول القرآني لهذا الكون. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وأن نجد في قلوبنا أثرا لما نتعلم. وبرضه هقول في ناس بتنسى تقول إيه، فين أمين، في ناس بتنسى تقول أمين، يا رب اهدينا وتوب علينا يا رب. عارف هنا دلوقتي بقول يا رب اللي مش متجوز يتجوز، في حد هينسى يقول أمين؟ ها، ما فيش. اللهم أمين يا أخي، ده انت هتلاقينا أيوة اللهم، أو بيعيط من خشية الله في تمام. إنما لو قلنا مثلا يا رب اهدينا وتوب علينا، ممكن اثنين ثلاثة أربعة ما ياخدوش باله. فنسأل الله عز وجل أن يزوج شباب المسلمين وبنات المسلمين ويتوب عليهم. آمين يا رب. اللي مش متجوز يعني، أما تدي الدرس بأدعي زي ما أنت عايز يا رب الصحة. تعلمت من الأرض حقيقة، تعلمت من الأرض الكثير. وبعد أن درس بتاع تعلمت من الماء، وبعدها تعلمت من السماء، وبعدها تعلمت من الجبال، أنا شعوري النفسي كنت حاسس أن أنا بقى وأنا داخل على التحضير تعلمت من الأرض أن أنا إيه، مش هلاقي أشياء كثيرة تعلمها من الأرض حقيقة. فعلا بنقل لكم شعوري الشخصي، ولكن سبحان الملك، يعني أنا أظن أننا سنتعلم من الأرض ما لم نتعلمه من أي شيء آخر سبحان الله. ولعلها ليست صدفة، لا شك أنها مستقرنا، فمنها خلقنا الله عز وجل و فيها يعيدنا، ومنها يخرجنا تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلعل فعلا فيها ما ليس في غيرها الأرض، ولعل فيها ما في غيرها. لذلك برضو وإن كنت حنوه عليها بس مش حفصل فيها لأن احنا قلناها قبل كده وذكرناها، وفي كل فائدة بالمناسبة يعني، وفي كل فائدة نذكرها، أو في كل عنصر بنتكلم فيه نقول تعلمت كذا تعلمت كذا وتعلمت كذا، يعني لعل الواحد ممكن يفرد لقاء كامل لهذا العنصر فعلا. وكل عنصر يحتمل ده، يحتمل، ولكن هي رؤوس أقلام. والتطبيقات الشخصية أنت أدرى بها. أنا عايز أقول حاجة، ساعات انت بتاخد ال اقول ايه، يعني كلنا بنشتري تليفونات صح، وانما بنستخدم كل واحد بيستخدم التليفون على حسب احتياجاته الشخصيه تمام. فكلنا بنسمع ايات، كلنا بنسمع درس، كلنا بنسمع الفائده، كلنا بنسمع. ولعل التطبيقات تحتاج الى نوع من انواع الجهد الشخصي. احنا دايما بنقول التزكية مسؤولية ايه، شخصية، مسؤوليتك انت الشخصية تمام. فلعل الفائدة تيجي، هي جت، ولكن لعلها محتاجة تيجي يمين شوية او شمال شوية، قدام شوية، ورا شوية، محتاجة تتركز اكتر من كده، محتاج انت ان انت تطبقها على حياتك، محتاج ان انت تسقطها على حياتك او تسقط حياتك عليها لكي تتم الفائدة. وإلا هتصبح كأنها خاطرة، اللي هي بعد ما بتتقال بيحصل فيه ايه كده، يا سلام حلوة. طيب وبعدين؟ فتحتاج منك إلى مجهود، إلى محاسبة، إلى تفكير، إلى إسقاط. ليه؟ عشان التزكية مسؤولية شخصية ليك أنت وحدك. لذلك في التعلم من الأرض هناك أشياء ممكن تكون متفقة مع السماء، مع الماء، مع الجبال، متفقة مع غيرها بعد ذلك. لأن خالق الكون واحد، فتجد أن السنن أغلبها واحدة، وتجد أن الصفات الجمالية واحدة لأن الخالق واحد. فمنها مثلا الحكمة، ما هي هي؟ يعني الله عز وجل قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فالأرض قالت إيه؟ لا، حكمة. إيه الحكمة في كده؟ بنقول إن هي عارفة نفسها، هي عارفة نفسها. فما عرفت نفسها إيه الموضوع؟ خلاص بلاش، ما خشش أنا المواجهة دي. وهذه حكمة محمودة لا شك، دي واحد. اثنين، وأيضا كانت موجودة قبل ذلك، الطاعة. الله عز وجل قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالطاعة أنها تسمع كلام الله عز وجل فقال لها ائتيا طوعا أو كرها، لا أكي طوعا. وهذا يجب أن يتعلمه المؤمن أيضا المسلم، إن هو ما إن يسمع أو يسمع قول الله عز وجل افعل أو لا تفعل ليس عليه إلا أن يمتثل. أعمل، لا مش هعمل، تمام، هعمل لأنك أمرت بأن نفعل كذا، ولا مش هعمل لأنك نهيت عن هذا الفعل. ولا شك إن أنت بعد ما بتعمل إيه؟ تستغفر من التقصير كمان. يعني بعد ما تعمل تستغفر من تقصيره، ده مشهور حتى احنا بنعمله في الصلاة الفريضة. أول ذكر بيتقال بعد ما نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إيه؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثلاث مرات. ما كانش بعد الصلاة تقول أتقبل الله، تقبل الله، ما كانش كده. كان بعد الصلاة تقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ليه؟ لأن ما عبدناك حق عبادتك. فعلا حقيقة لو كل واحد فينا يحاسب نفسه الصلاة اللي فاتت دي كان قدر التركيز فيها قد ايه؟ ماشي يا عم، في ناس كانت مركزه جدا وكانت خاشعه جدا جدا جدا على القدر الذي يستحقه الله مثلا، لا برضه هيشعر بالتقصير، تمام. فساعتها لما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله كانه بيجبر الكسر، يعني معلش يعني استغفر الله رغم التقصير اللي انا عملته، وربنا يتقبل من الجميع. ولكن الشاهد سألت الطاعه، فاذا خالف المؤمن وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، عملوا إيه؟ فعلوا فاحشة يعني كبيرة، أو ظلموا أنفسهم يعني صغيرة. والمؤمن ممكن يعمل كبيرة ولا مش ممكن؟ وارد، وارد واحد يسقط في كبيرة. احنا مش عايشين في مجتمع على فكرة، مش مجتمعنا ده، وما فيش مجتمع أن يعني المدينة الفضيلة لم تكن موجودة ولن تكون موجودة. يعني مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم زنى فيه أحد الصحابة وأحد الصحابيات، يعني فده مجتمع طاهر لا شك، ولكن طهر المجتمع مش معناه أن هو يكون معصوم. ما فيش حاجة اسمها كده خالص، بل بالعكس ده يصيب الإنسان بالإحباط لو هو متخيل أن في حاجة كده فشايف أن ده ما بيحصلش. لا، ما هو هي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل له. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. فالمؤمن كما قال الله عز وجل فيه: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وبعدين فاستغفروا لذنوبهم. استغفر بقى ليه؟ لأنه خالف، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن يتعلم من الأرض، يتعلم من الأرض أنه طائع، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ديتنا وقلناها قبل كده ثلاثة، وقلناها قبل كده مرضو ثلاثة. الغيرة، نتعلم من الأرض الغيرة. الله عز وجل قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فظيعا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهي الفكرة إن الأرض لم تتحمل، ستتشقق من إيه؟ من هذا الادعاء الشنيع على الله عز وجل، ألا وهو أن دعوا للرحمن ولدا. وكل مؤمن فيه من الغيرة على دين الله عز وجل بقدر إيمانه، لما يشوف المعصية كده يغضب، يغضب، ولكن غضبه بحكمة، غضب ولكن بغضب بحكمة. واحد بيعصي الله عز وجل تقوم انت رايح ايه اللي انت بتعمله ده، انت يعني برضه مش كده يعني، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، غير كده ما انت برضه مش معصوم، او شوية وممكن اشوفك على ذنب تاني، هل تحب ان ينصحك احد بهذه الطريقة؟ استلونا البتاع ده. تحس ان هي التون المهم مش قصدي، بس هو كان اللي عملها كان المفترض يكون اكثر واقعيا، لان مفيش حد بيقول الحمد لله، ما فيش يعني مفيش حد بيقول، يعني هو احنا بنقول الحمد لله تمام، يعني هو لو كان عايز يسجلها مثلا كان ممكن يقولها بشكل واقعي اكثر من كده، بالعكس هي فيها شيء من التكلف، فيها شيء من التكلف الزائد، مفيش جهاء يعني، انت فيها مفيش حد بيعمل كده. تخيل انا بديك الدرس بالتون دي، تحس ان انت قاعد في بيت الاشباح، ربنا يهدينا ويتوب علينا. الشاهد الغيرة، الغيرة، أن الإنسان إذا أحب ربه غار، يغير زي اللي بيغير على أهل بيته كده بالمناسبة، يغير على زوجته، يغير على أخته، يغير، يغير إن هو حد يتعدى عليها، ممكن واحد يغير إن حد بيبصلها، صح؟ مش ممكن، ده هو لازم يغير إن في حد بيبصلها، تمام؟ عشان خاطر كده يحرص إنها تكون مستورة، ولو مش مستورة يحاول قدر المستطاع دفعا، مش بس لغيرته، دفعا لغضب الله عز وجل، كما قلنا في الحديث أتعجبون من غيرة سعد، والله عز وجل أغير منه وأنا أغير من سعد، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى غيور، ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فتتعلم هذا الأمر من إيه؟ من الأرض أيضا، ومنه أيضا وقد تكرر ساعة الصدر، ساعة الأرض، يعني الله عز وجل يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، هي مش الأرض كانت واسعة تروح في أي حتة؟ وكذلك المؤمن صدره يتسع لأي شيء، يتسع لأخطاء الناس، يتسع لمخالفات الناس، يتسع ليحمد ويحمد، يتسع صدرك واسع تتحمل. ومنه هنا تحديدا يمكن الأرض، ألن تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لعل ما زاد عندي في هنا في الأرض، فإنك إن لم تقبل في جنب، في ناحية، في مكان من الأرض، لعلك تقبل في غيره. وكذلك صدر المؤمن إن كان فيه ساعة الأرض، إن لم يقبل منك طبع فلعله يقبل منك أيضا آخر، فيكون في نوع من أنواع الإنصاف، مثلا في 50 طبع، تمام، أنا ما بحبش فيك طبع أو 2، تمام، ده ما يخلينيش ان انا احكم عليك بالاعدام، اشطبك من حياتي، يستحيل ليه يعني، تمام، ان لم اقبل منك طبعا اقبل منك اخر وثاني وثالث ورابع وخامس، فلازم يكون في ساعه صدر كالارض. فتعلمت من الارض الحكمه والطاعه والغيره وساعه الصدر، ويمكن هذه الاشياء مكرره وفصلنا فيها على قدر ما قبل ذلك، ولكن من الاشياء التي نبدا بها من غير المكرر، تعلمت من الأرض الضمير. تحس أن الأرض عندها ضمير، من أين جئت بها؟ أو مش تحس أن الأرض، تتعلم من الأرض أن أنت يكون عندك ضمير، تشوف أن الله عز وجل يقول وهو يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض هم يعني كعب يقول أحد الثلاثة حتى رأيت أن الأرض تتنكر لي. عارف لما تمشي في بيت في بلد غريبة، بلد غريبة بلد غريبة، انت بتشوف كده البلد ايه ده، وتكون فيها منبوذ، يعني مش بلد غريبة وراح تتفسح، لا ده بلد غريبة وانت فيها منبوذ، تشعر بالتنكر او استنكار الناس منك، من هيئتك من شكلك. لا ده هو مش حاسس بقى ان الناس بتستنكر منه فقط، لا ده هو حاسس بدي كمان، ولكن هو يشعر بشيء زائد اللي هو ايه، الارض ذات نفسها تتنكر لي. عارفين يعني تتنكر؟ عارف لما تشوف واحد في الشارع تعرفه كويس جدا فتتنكر منه، يعني ايه؟ تعمل نفسك مش عارفه مع ان انت ايه؟ عارفه، بس تعمل نفسك مش عارفه. ليه؟ لحاجة لا تليق هو بيعملها، لا لا لا لقلة أصل عند اللي بيفعل، يعني أيا كان، ولكن في الجملة إيه؟ هتلاقي في حاجة غلط، هتلاقي في حاجة غلط، تعمل نفسك مش عارف. فهو يشعر حتى أن الأرض تفعل ذلك. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله عز وجل، لأنه تكاسل. ده مش خالف، ده هو تكاسل، تكاسل فتكاسل حتى إيه؟ ضاعت الفرصة. يعني لقيته خالف مخالفة صريح، لا ده فهو فضل يسوف يسوف، حطلع حطلع حطلع حطلع لحد ما بقاش خلاص، خلاص ما بقاش ينفع يطلع. لما حصل هذا الأمر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وصدقه القول وتعاقبه، أثناء العقوبة بقى اللي بيحصل، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. لذلك تعلمت من الأرض ضمير، إن اللي عنده ضمير يا جماعة، أنا حبيت أكلم يعني أقول كلمة الضمير لأنها كلمة متداولة، أنت ممكن تشيل كلمة ضمير تحط كلمة تانية، تحط نفس الحية، تحط القلب السليم، تحط نفس اللوامة، إن أنت تبقى لما تعمل خطأ تعمل ذنب يضيق صدرك، دي يتعلمها الإنسان. من منا إذا خالف أمر ربي ضاق صدره أثناء العقوبة، يضيق صدرك، تبقى قاعد كده. أحد الإخوة يقول لي والله بعد ما بعمل الذنب بحس ان انا لسه واخد علقه، يقول لي بحس ان انا بشكل حسي عضلي عضلاتي متكسره، حاسس بالذل بعد ما يعمل الذنب. مين كده؟ يضيق صدره بفعل الذنب والمعصيه، يضيق ما يستحملش زي الارض، بل بالعكس تجد ان هناك اناس تنشرح صدورهم للمخالفة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، بل ويشعر بالسرور بالمخالفة. وبنقولها الخطيرة كثيرا، كلمة ابن الجوزي أعظم العقوبة إيه؟ ألا يحس المعاقب أو يحس المعاقب بالعقوبة، أعظم العقوبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يشعر بالسرور بما هو عقوبة، يسر بما هو عقوبة، كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنب، ومن هذا حاله فلا يفوز بطاعة. إن هو من أعظم العقوبات إن أنت تعمل أصلا، من أعظم العقوبات إن أنت يخلي الله عز وجل بينك وبين الذنب، كما قال أحدهم هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، لو عزوا عليه لعصمهم ولكنهم هانوا عليه، فلما عصوه كان مفترض أنه إيه؟ يضيق صدره بهذا الذنب فيستغفر الله عز وجل ويرجع ويتوب، ولكنه ما عملش كده. لا، ده إيه الموضوع؟ مش حاسس، مش حاسس أنه عمل ذنب. يعني تجده يفرط في الصلاة ومش حاسس أنه بيعمل حاجة غلط، جيش دماغه أصلا، هو اللايف ستايل بتاعه كده، هو أنا ما بصليش في المسجد عادي يا سيدي ماشي، عشان خاطر اللي بيقول لك الصلاة في المسجد مستحب مثلا، مش واجب، اللي ممكن حد يكون بياخد بالقول ده. طيب وغض البصر أخباره إيه؟ غض البصر واجب بقى ولا مستحب؟ واجب. تمام، حد قال له إنه مستحب؟ تمام، بل بالعكس تجده احيانا لا يعبأ به، بل واشد من ذلك ان هو ايه؟ يبقى فرحان بيه كمان، يبقى فرحان بيه ان هو مثلا يوفق شاب مثلا من الشباب، شاب بنت في الجامعه في العمل وعجبته، كون ان الله عز وجل يجعل عينه تسقط عليها، دي اصلا ايه؟ عقوبه، هي دي اصلا عقوبه. طيب لما عجبته كان ايه؟ عقوبه ثانيه. طب لما تعلق بيها كان ايه؟ عقوبه ثالثه، صح؟ طيب لما هي بقى تعلقت بيه وبقى بينهم تليفونات وحب وقصة، ده ايه؟ دي من اشد العقوبات. يعني كان ممكن ربنا يعصمه، نروح يقول له والله اصلنا يعني الموج الازرق في عينيك يناديني نحو الاعمق، وانا ما عندي تجربة في البحر وما عندي زورق، اني اتنفس تحت الماء، اني اغرق اغرق اغرق اغرق. ساعتها تقوم جايبه له مثلا ما يهدي وتقول له روح حبيبي تعلم سباحه في هنا مدرسه، يعني اي حاجه كده هو، انما ممكن ايه؟ هو لا اغرق اغرق اغرق، هي قاعده بتغرق تغرق تغرق معاه هو كمان، ده ايه محظوظ؟ هو ايه؟ هو ايه اخباره؟ هو سعيد جدا فرحان الحمد لله. طب هو الحب حرام؟ هو الحب مش حرام، هو مش حرام، تمام، ولكن العلاقة المحرمة دي حرام. طب افرض انا حبيت واحدة، خلاص هتقي الله عز وجل فيها، لو حبيت واحدة هتقي الله عز وجل فيها، بمعنى ان انا هعمل ايه؟ يعني انا اروح اقدم لها وادخل من باب والجواز بس، خلاص الموضوع انتهى. طب احنا دلوقتي مش في سن زواج، خلاص يبقى تستعف لحد ما يجي سن الزواج. طب مش هينفع استعف، خلاص يعني تعمل ايه؟ اعمل لك ايه يعني؟ مش فاهم. طب ما فيش حاجة كده من ورا، طب طريق رأس الرجاء الصالح، طب عشان خاطري، طب انا ابن خالة اللواء فلان، طب انا ليه يعني؟ ما فيش، هي خلصانة. يعني مين ده اللي ممكن يقول يعني بغض النظر عن التشدد، بيقول لك ده شيخ متشدد وده شيخ متسيب، بغض ايه يعني هو تعريفه ايه للشيخ اللي يقول لك والله يحبوا بعض بس اهم حاجة ما تعصوش رب، ايه يعني؟ ايه مش فاهم يعني؟ اتكلموا مع بعض في التليفون بس اهم حاجه ما يعني ايه؟ يعني ما تركز على حاجه، خلاص هو الوضع ده محر، الوضع ده محر، ولكن هو سعيد سعيد. فاشد من ذلك عقوبه ان يتمكن من الذنب ويسعد بالذنب ويفخر بالذنب، بل ومنهم من ينشر هذا الذنب. بل ويستنكر التوبة منه والطاعة. يستنكر ده يستنكره ويستبشعه ويشعر ان هو في شيء من التكلف. ليه؟ لانه انشرح صدره للذنب، وهذه اشد العقوبات. ابن الجوزي يقول: فمن هذا حاله فلا يفوز بطاعة. يبعد عن ربنا، يبعد يبعد يبعد يبعد، يفضل يبعد قوي قوي قوي، يفضل يبعد على طول وهو مش عارف يقرب. على فكرة هو يعجز عن القرب أصلا. ليه؟ هو بنى بإيديه حواجز كثيرة بينه وبين انشراح الصدر للطاعة، فانشرح صدره للمعصية، فمش عارف يرجع تاني، مش عارف يرجع، لم يتعلم من الأرض. سبحان الله، حديث جميل بمناسبة الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر، الفاجر أو الكافر، هو الفاجر ده إيه؟ مسلم. قال له القبر: لا مرحبا بك ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم إليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه. بص الفارق، تعلمت من الأرض. هذا لما كان عنده من الذنوب الكثيرة، لما دخل القبر. على فكرة هذا الموقف يعني صعب جدا، يعني تخيلوا احنا قاعدين كده دلوقتي، قاعدين اهو فين احنا عايشين وقاعدين مع بعض، مش كل واحد لواحد، لقينا العمود ده بيتكلم ويا سيدي بيتكلم وبيقول لنا اهلا، ما بتجوش كتير ليه؟ بس ايه اللي هيحصل؟ هنترعب هنترعب فعلا. ده انت تبقى قاعد في البيت كده تسمع الباب بس كده هو طبعا. في وانت فتح الشباك بس، وهو باك بتحرك شكله بس. طب لو بقى حيطة بتتكلم، يعني يدينا ويديك طولة العمر، مش هنعرف نكمل. طب تخيل بقى انت في القبر ولوحدك وميت والدنيا ضلمة، تمام، والقبر بيتكلم وبيقول لك ايه؟ لا مرحبا بك ولا أهلا، لا مرحب ولا أهلا. حاجة بصراحة تفجع تفجع فعلا، تفجع فعلا وبشدة. ليه؟ لأنك كنت على ظهر هذه الأرض إما أن تعصي الله إما أن تطيع الله عز وجل. فإن كنت من الطائعين انشرحت لك وأظهرت لك السعة حتى ترى مكانك في الجنة، وإن كنت من العصاة ضاقت عليك حتى تختلف أضلاعك. فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للطاعة، وأن يضيق أو يضيق صدورنا عن معصيته. اللهم آمين اللهم آمين. خمسة ستة: تعلمت من الأرض. تعلمت من الأرض أن أكون هين ولين، هين لين سهل، كما قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وقال تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطة. يعني عارفين يعني إيه بساطة؟ ها؟ منبسطة. يعني إيه إحنا بنقول على البساطة؟ اللي هو إيه؟ سجادة يعني، مفروضة لك كده. هو جعلها لك بساطة. وقال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادة، ممهدة لك أن تمشي فيها. وكذلك المؤمن، وكذلك المؤمن يجب أن يتعلم من الأرض أن يكون بساطا، هين لين ممهد للتعامل، مش عنده مش غليظ في التعامل، مش عامل حواجز كتيرة بينه وبين الناس. يجب عليه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرم الله على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. وعجباني قوي قريب من الناس. ده ايه يا جماعة؟ مين ده؟ ده فضله ايه؟ حرام على النار. يعني تخيل، على فكرة بالمناسبة النار بتسمع الكلام مش زي حالتنا، تمام؟ فلو واحد عايز يبقى من محرمات النار، يعني النار معروف ان ده ما ينفعش تيجي عند ده، ولا يبقى هين لين سهل قريب من الناس. الناس اللي بتحط حواجز بينها وبين الناس ويتعامل بكده وفيه كثير من الكبر، وهو اصلا ما فيش، هو اصلا ما فيش. يعني انا اعتذر عن الكلمه اللي حولها دلوقتي، ولكنه في الجمله هو لا شيء. انا اسف يعني، بس هو لا شيء، لا شيء خالص. يعني ممكن يبقى اصلا لسه صغير، يعني لسه مثلا هو مثلا بيقولوا له دكتور، مثلا بيقولوا له يا معرفش ايه، بيقولوا له كذا يا كذا، فهو مفهوش. يعني هو لسه شاب صغير، لسه مفيش يعني، او على غير شيء. على فكره حتى لو كان معاه المبرر، حتى لو كان معاه المبرر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المتكبرون امثال الذر. عارفين يعني ايه الذر؟ ها؟ ايه الذر؟ الذر ثاني الذر اللي هو النمل الصغير. بمناسبه الذر نقولها برضه، اصل في ساعات ناس ايه؟ يقول لك شوف سبحان الله لما في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول لك شوف سبحان الله، شوف ربنا اتكلم عن الذرة من كم سنة، من 1400. يعني على فكرة هو مش عجيب في كده، وربنا سبحانه وتعالى شك إن هو يعلم إيه هي الذرة لأن هو اللي خلقها، ولكن في الجملة يقول لك شوف سبحان الله ربنا قال على الذرة من قد إيه، تمام؟ وهو أصلا الذرة تفسيرها في القرآن إيه؟ اللي هو صغار النمل، مش حاجة يعني، مش اللي هي الذرة اللي موجودة في ال، لا. وممكن لما تيجي حد تقول لحد كده يقوم قايل لك ليه يعني هو القرآن مش معجز؟ ما هو ممكن يكون ما أيوه، ما هو القرآن نزل بلسان عربي، وهم ما كانوش يعرفوا الذرة ساعتها. زي الكلمة برضو اللي بتتقال في الإعجاز العلمي، هو محتاج ضوابط شديدة الإعجاز العلمي حقيقة، اللي هو ايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين. فيقول لك شوف ربنا قال لك ما جعل الله لرجل من قلبين، وما قالش ما جعل الله لامرأة من قلبين، لان الست ساعات بتبقى حامل فبيكون في بطنها ولد، والولد جواه ايه؟ قلب تاني، فيبقى الست اللي جواها قلب وجوه الولد قلب. ده اصلا مش مقصود الآية خالص. يعني الله عز وجل لما قال ما جعل الله لرجل من قلبين، ما كانش يقصد على هي الآلة العضو العضلي اللي بيضخ الدم. ما جعل الله لرجل من قلبين، القلب اللي هو لطيفة في الصدر تقوم بالعبادات القلبية، مش اللي هي بتعمل فيها قلب مفتوح. بدليل لما واحد بيعمل عملية قلب مفتوح ما بيجيش بعد كده يشتكي مثلا للدكتور يقول له والله ما بقيتش اخشع في الصلاة زي زمان، واضح ان العملية فيها مش، ما دي ما لهاش علاقة بدي. القلب اللي بيضخ الدم ده موضوع، والقلب ال ال ال ال ال ان الله عز وجل امرنا باصلاحه الا من اتى الله بقلب سليم، ده حاجه تانية خالص، هو تشابه اسماء مش اكتر. يعني الشاهد ان الانسان يجب ان يتعلم ان يكون هين لين سهل كما كانت الارض، بل هو له في رسوله صلى الله عليه وسلم اسوه. إن الله عز وجل قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة من الله لنت لهم. فالإنسان مفترض أنه يكون لين هين سهل حتى مع أكثر الناس تواضعا، وأكثر تواضعا هنا أكثر الناس بساطة، يعني الناس البسيطة ممكن تكون أقل منك في المنزلة المادية بكثير، أقل منك في المنزلة الاجتماعية بكثير، تعملها إزاي؟ انظر إلى الأسوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل من هو أقل منه في المنزلة، بل كل الناس هم أقل منه في المنزلة صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ولكنه كان صلى الله عليه وسلم متواضعا هين لين سهل، بل كان في المدينة فتاة صغيرة في عقلها شيء يعني مش سليمة، يعني عقلها ممكن يكون عندها ميد ريتارديشن مثلا، عندها حاجة معرفش عندها ايه، ولكن في الجملة في عقلها شيء، فكانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأته يمر تأخذ بيديه وتذهب به حيثما أرادت. يعني انت متخيل مثلا حد من جيرانك هنا مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وانت نازل كده مثلا رايح مشوار، فخد ايدك وقال لك تعال انا عايز اروح في المكان الفلاني وارجع تاني، ايه اللي ممكن يجي على دماغ اي حد فينا صراحة؟ يعني عشان تعرفوا بس الفارق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هو فينا بوذا يا جماعة، انا صعبان علي الولد بس هو ما يصحش يتساب كده لوحده، انا مش قوي حاجة بس هو يعني طب ما تروح معاه. على فكرة صعب جدا ان انت تلاقي حد اصلا في الوقفة يقول له ايه طب ما تروح معاه، صعب، بل بالعكس هيقول له طب انا هستناه، طب حد يرن له على الانتركم، يعني هيندور على اي حاجة، بس هيبقى في الاخر صعب ان حد يوجه هذا التوجيه، صعب. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله من سلسلة اعرف نبيك وحشني النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين، اللهم آمين، وأن يوفقنا لاتباع سنته في الدنيا وإعلاء رايته في الدنيا، اللهم آمين. فكن لين هين سهل كالأرض بساطا مهادا، فيحرمك الله عز وجل على النار وتكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمت من الأرض، تعلمت من الأرض أني أستطيع أن أتغير، أن أتحول. تعلمت من الأرض أني أستطيع أن أتغير، أتحول، أغير مساري، أكون غير الذي عليه، أولد من جديد، أحيا من جديد، كما قال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وقال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وقال تعالى فانظر إلى جميل الآيات، فانظر إلى آثار رحمة ربك، إلى آثار رحمة الله، قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. جميل الآية، جميلة جدا الآية دي، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. من آثار رحمته أنه يحيي الأرض بعد موتها. الرسالة وصلت، إن الذي مات قلبه، الذي ضاق صدره، الذي لم يعد في صدره وفي حياته ما يحييها، الذي صار قلبه خاليا من القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم كالبيت الخريب، الذي بعد عن كلام الله عز وجل كالميت كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت، قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخريب، الذي بعد عن ما يحييه من أمر الله عز وجل من صلاة وصيام ودعاء، من صدقة، من إخبات، من خشوع، من إنابة لله عز وجل، الذي بعد عن هذه الأشياء بعيد ما عرفناهاش حتى سكة، عايش حياته بالطول وبالعرض، عايش حياته على أي وجه كان، وحاسس إن هو مش عارف يقرب من ربنا، عامل زي ميت ميت. بل أحيانا يكون الميت أفضل منه، حتى الميت لا تكتب عليه الذنوب، أما هو فتكتب عليه الخطايا والآثام بالملايين، وأحيانا هو لا يشعر وأحيانا يسعد فيها. فهذا كالميت، هذا كالميت. يقول تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يقول تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وقال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الله عز وجل قادر على إحيائه. وياما ياما ياما ياما كتير قوي شفنا ناس مش ماشية شمال، ده الشمال كان ماشي معاه. يعني الشمال، يعني على ساعات يقول لك ايه، لما حد يقول لك المكان الفلاني فين، ثم قايل له يمين، وبعد كده تبص على ايديك الاثنين تشوف انه اللي بتاكل بيه وانه اللي بتاكلش بيه، شمال. فاهم؟ مش بيحصل ده شباب؟ صح كتير. في ناس كتير بتطلبوا بين الشمال واليمين لحد النهارده، عادي تستغربش. تمام، بيحصل. في ناس بقى معلمه الشمال بالناس اللي انا بقول لكم عليها دول. يعني الشمال دايما واقف، هو شمال، هو شمال او هي شمال، شمال كده هو. وسبحان الله تجده بعد ايام في اقصى اليمين. يا ما شوفنا، قلت لكم كتير والله يا شباب، في ناس ما كانتش بتركعها وبقوا مداومين على قيام الليل، في ناس كانت من أشد الناس بخلا وبقوا من أكثر الناس صدقة، في ناس كانت ما تعرفش شكل المصحف إيه، أو يمكن علاقتهم بالمصحف لا تتعدى إن هو يمسح من عليه التراب، أو إن هو يحطه في العربية لما يشتري عربية جديدة، ودلوقتي بقوا محفظين قرآن. في ناس كانت علاقتها بالأذان إن هو بيقفل الكاسيت لما الأذان يدن، ودلوقتي هو ذات نفسه بيتصارع على الأذان. في ناس كانت ما تعرفش والله شكل المسجد من جوه شكله عامل إزاي، وبقوا بيدوا دروس ويخطبوا جمعة. في ناس كانت بعيد عن ربنا خالص وقربت بالتجربة، شوفناها وكتير. في ناس ما كانتش تنزل دمعة منه إلا على حاجة حرام ضاعت، ودلوقتي ممكن تفضل الدموع تنزل لا تنقطع بس على حاجة حرام جت. ويمكن لو حطيت دي جنب دي هتلاقي الفرق كبير جدا جدا، دي كانت حاجة حرام كبيرة قوي ودي كانت حاجة حرام صغيرة قوي، بس هو برضو شايفها كبيرة. في ناس وفي ناس، في ناس كانت ميتة والله عز وجل أحياها. في ناس كانت تيجي تقول لك كده يستحيل واحد يكون بيصلي كل يوم الفجر في المسجد، ودلوقتي هو أمام المسجد، إمامه اللي بيصلي الفجر كل يوم بالناس في المسجد. في ناس كانت يستحيل، مش ممكن. ومش أنا بس اللي شفت كده، أكيد منكم ناس كتير شافت ناس كده. والله عز وجل كتب عليهم الهداية، أحياهم بعد مماتهم. وأكبر آية في ذلك، أكبر آية في ذلك، من أعز الله عز وجل به الإسلام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانوا يقولون عنه: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. وقد أسلم ولم يذكر من الذي قال هذه المقولة أصلا أصلا، وعمر هو الذي على ذكره وصار فاروق الأمة، بل كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. فممكن أرجع، ممكن أتغير، ممكن، ممكن أبقى أحسن، ممكن. ومش عايز دلوقتي لما أقول ممكن أبقى أحسن يجي في دماغك اللي بيشرب مخدرات وبيمشي مع بنات وبيزني واللي مش محجبة حجاب شرعي تماما خالص وبتلبس مايو، واللي بيشرب مش عايزه يجي اللي في دماغك ده، بس لأن ده ممكن يجي أحيانا. بالمناسبة بنستكتر عليه إن هو يجي، لا ما تستكترش. الله عز وجل يحيي الموتى، لو الله عز وجل أراد له أن يتوب كما أراد لغيره أن يتوب وفقه للتوبة والموضوع انتهى. وكتير جدا شفناهم في أقصى الشمال بقوا في أقصى اليمين، والله على كل شيء قدير. ولكن لما بقول كده مش قصدي بس يجي في دماغك دول، يجي في دماغك انت، ما هو انت فاكر نفسك ايه؟ يمين. في ناس فاكره نفسها يمين، ماشي يا سيدي انت يمين، ولكن فين في اليمين؟ في اول اليمين كده، يعني عند اليافطه اللي هي ايه من هنا اليمين، يعني وقف جنب اليافطه. شفتوا اليافطه بتاعه الولد اللي على الفيس ده نهايه الانحراف، واحد جاي على يافطه كده اهو، تمام مكتوب عليها نهايه، هو الطريق منحرف، ففي حته معمول عليها يافطه نهايه الانحراف، يسيبها في حالها؟ لا، يركن عربيته وينزل يكتب ايه، يدعي كده ويقول لك توب علينا يا رب نهاية الانحراف. هو وصل لنهاية الانحراف ورجع تاني بقى. فاحنا عايزين الناس تيجي عند اليافطة دي نهاية الانحراف وترجع، تمام؟ بس ما يجيش دماغك ده بس، في مرضو اليافطة بتاعت ايه اليمين، ما تجيش تقف جنبها، ما تجيش تقف جنبها، كمل كمل. الله عز وجل كريم رحيم غفور شاكر، بس انت محتاج تعمل مجهود. في ناس ساعات تستكتر رحمة ربنا على العاصي، في ناس تستكتر رحمة ربنا على العاصي. وشوفنا ناس والله بعيد عن ربنا تماما وتابوا ومن أفضل الناس وأقربهم لله، وفي ناس فاكرة نفسها قريبة ومضحك عليها. أنا عايز أقول للي بعيد قرب، وعايز أقول للي بدأ الطريق قرب أكتر، لسه الطريق طويل، ولو عجزت عن شيء ادعي ادعي. الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، لا تيأس من روح الله، لا تيأس من روح الله، كن معه، أقبل عليه، ادعو الله عز وجل، ارجع لي ولكن بقوة. سبحان الله، الله عز وجل قال الحل فيها، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللي أسرف على نفسه جدا جدا وأتى الخطايا ما ظهر منها وما بطن، إيه الحل؟ ارجع تاني، ارجع تاني، لا تيأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها كبرها وصغيرها إنه هو الغفور الرحيم. طيب نعمل إيه؟ ارجع له وأنيبوا إلى ربكم. طيب إن كمان أسلم بالكامل وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. طيب وانا راجع بقى امشي بالراحه كده ولا امشي ازاي؟ ما انا قررت ارجع. لا، ده انت ضيعت وقت كتير، محتاج لما ترجع ترجع بقوه وبقوه شديده. تقوم الايه اللي بعدها تقول لك ايه؟ واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، وانت مش حاسس. فرقم واحد وانيبوا، اثنين وأسلموا، وثلاثة اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فالحل في القرآن، الحل موجود، محتاج مجهود، محتاج تنيب، محتاج ترجع، محتاج تتوب، محتاج تعلمت من الأرض. ثمانية، تعلمت من الأرض تنوع البشر. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين جاية منين من الأرض دي؟ ما الأرض متنوعة، الأرض متنوعة، الله عز وجل جعل فيها الأبيض والأحمر والأسود، منها ما هو سهل ومنهم ما هو جبل، ومنها ما هو ممهد، ومنها ما هو وعر، منها ومنها ومنها ومنها. وكذلك البشر مختلفون، فتجد منهم سهل شديد السهولة، وتجد منهم في شخصيات كده عاملة زي ان انت داخل مداء وانت بتتعامل معاه عمال تعمل كده، يعني مش ممكن عمال تتنطط. وفي شخصيات عاملة زي الطريق الصحراوي بتاعنا في من دول، حالته بقت جميلة قوي، سهل ولين كده وما فيهوش مشكلة. ففي كده وفي كده، اختلاف البشر، اختلاف البشر. كنا في دورة بتاعت الأنماط الشخصيات دي، طبعا الدورة دي منتشرة جدا دلوقتي وكل الناس بتاخدها وبتاع، يقول لك تعلم أنماط الشخصيات في 35 ثانية أو عشان. طبعا والناس على مستويات، يعني في ناس بتبقى قوية جدا جدا في الحاجات دي، وفي ناس بتبقى على قدها خالص يعني بياكل عيش. مهم، ولكن انا احسن ان انا خدتها عند حد كويس. ولكن بغض النظر عن الدوره، انت طبعا في ناس عارفين طبعا الازرق والاحمر والاخضر والاصفر، الابداعي والمنطقي والاحمر ده بتاع القرارات والحزم والحسم والقيادي، والاخضر العاطفي خالص اللي هو ما يعني كل واحد كده. ولكن بغض النظر عن الدوره وعن الاربع الوان اللي فيها يعني، كنت أعجب وقت الدورة من نفسية الحضور صراحة. يعني أنا أخشى أن يكون في حد من الحضور دلوقتي، ولكن كنت أعجب من نفسية الحضور اللي هو كل واحد عمال يكتشف إيه هو أنا إيه. الله ده أنا طلعت أصفر محمر، الله ده أنا طلعت أخضر مزرق، انا طلعت ايه موفي في كافي ريي كده. بقى كل واحد عمال يكتشف هو طلع ايه. حلو سجع. وكنت اعجب من نفسية الرضا اللي موجودة عند الناس، مع ان الدكتور اللي كان بيدينا الدورة كان بيقول ان في نمط اسمه النمط الذهبي. ايه النمط الذهبي ده؟ اللي هو قيادي تمام، وعنده جانب عاطفي في نفس الوقت، منطقي جدا وبيحب القراءة والتعلم والثقافة، وإبداعي. وقال لك فيه كده في الناس، قال لك فيه كده وهم 2% 0.5% ولا 2% حاجة زي كده، مش فاكر، ما كنتش بذاكر يعني تمام، قال لك حاجة زي كده. وكنت انا حقيقه سامحوني، انا كنت قاعد بحضر واسمع بقى الناس وهي بتتكلم ايه. كويس جدا انا طلعت احمر عشان خاطر كده لازم ابقى في ايه يا عم انت احمر ايه، مش مش احمر ولا حاجه تمام. في ناس كتير جدا احمر من الاحمران اللي انت فيه ده، وفي ناس كتير ازرق من الزرقان اللي انت فيه ده، وفي يعني في 100 حاجه تمام. انما فكره ان هو اكتشف قدامه وهو قاعد ان في منزله اعلى وهو يسعى لها، انا كان بالنسبه لي صدمه. يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا احاول وانا خارج من الدوره، انا شايف انه منطقي كده ان انا لا، لو في مثلا مهارات قياده محتاج ان انا اكون بمرنها عندي عشان خاطر يبقى عندي مهارات قياده. في نفس الوقت الجانب العاطفي لازم يكون موجود، لان حد على الاقل الدين بينمي هذا الجانب العاطفي، لان دي بيجانب الجانب ينمي جانب الروحانيات عند العبد. في نفس الوقت الجانب الازرق اللي هو المنطقي التعليمي والقراءه، ما ينفعش، ما هو لازم يكون الانسان بيتعلم وبيقرا مستوى ثقافته عالي تمام. في نفس الوقت الجانب الاصفر لازم يكون موجود عشان خاطر ما يبقاش تقليدي. كنت شايف ان الاربعه ما ينفعش الاستغناء عن واحده. انا ليه بقول الكلمتين دول؟ عشان بقول في لما نيجي نقول تنوع البشر كتنوع الارض، نعم، ولكن الارض تستصلح وكذلك البشر يستصلحون. فلما الانسان يستسلم لخلقته أرى أن هذا من العجز، ده من العجز. واحد اتولد بشفة أرنبية، عارفين أنتوا الشفة الأرنبية؟ تمام؟ طيب إيه اللي بيعمل؟ إيه؟ بيعمل عملية. ليه؟ إنه يختار الأفضل. ليه؟ لأنها حاجة في وشه. طيب لو حاجة مش في وشه برضو هيحاول إنه يصلحها. ليه؟ المنطق بيقول كده. طب لما تبقى حاجة نفسية، المنطق بيقول كده برضو. طب لما تبقى حاجة دينية برضو المنطق بيقول كده. طب لما يبقى هو رافض، ساعتها بقى حاول الناس منازل وهو اختار لنفسه الدنية. وكان يعجب عمر من هذا، فقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما نرضى بالدنية في ديننا. وإن كان هذا الموضع كان فهم خاطئ لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الكونسبت ذات نفسه موجود. فكرة إن أنا لا أرضى بالدنية في ديني موجودة، أنا مرضاش بالدنية بأي حال من الأحوال. أنا ليه بقول كده؟ بقول كل الناس خطر، عايز أقول لكم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله عز وجل بما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الناس عاملة زي الأرض، عشان الناس تبقى عارفين ان فكرة التعلم من الكون دي احنا مش بنقولها بدعا من القول، لا كانت موجودة اهي صلى الله عليه وسلم. قال لك الناس عاملة زي الأرض، ما هم مخلوقين منين؟ من الأرض برضو، ما هم مخلوقين من الأرض عشان كده عاملين زيها. فمنها شخصيات جميلة طيبة لما الماء ينزل عليها تشربه وتعمل ايه؟ وتطلع الكلأ والعشب والنباتات فالناس تاكل والحيوانات تاكل، حياة في الأرض دي. ومنها ينزل الماء عليه، ايه اللي يحصل؟ تمسكه فهي ما تعرفش تنتفع بيه قوي بس تعرف تنفع الناس، فتلاقي ناس اجتمعت برضو حواليها وشربوا وشربوا المواشي بتوعهم والناس اجتمعت وزرعوا وانبتوا الكلى و بسبب دول، مع ان هم الارض دي مش قادره انها تنتفع بالقدر المطلوب. تمام؟ ولكنها عرفت تنفع، وده دور. انما في نوع تاني، ايه هو؟ اجادب، قيعان، اسف، مية نزلت فتشربت وراحت. طب ايه؟ مفيش. وكذلك الناس، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كده هم. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الدين والهدى ينزل على بعض الناس يجد محل القلب ينفع صالح سليم، يشرب القرآن، يشرب السنة، يشرب القرآن، يشرب القرآن، يشرب القرآن، فيكون كلامه قرآن وسنة حتى يكون أفضل الخلق. مين أفضل الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصفه كان قرآن يمشي على الأرض. هو القرآن بينزل يتشرب، ينزل يتشرب، ينزل يتشرب، ينزل ويتشرب، والشجرة اللي تطلع طلع من جذور القرآن. فلما كان بيمشي على الأرض كان إيه؟ كان قرآن يمشي على الأرض. طب أخلاقه؟ كان خلقه القرآن. طب شكله؟ أنس يقول: فكنت أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ورقة مصحف. مش ممكن السيطرة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا هو طريقه، طب الناس ايه بقى عامله ازاي؟ ينزل القران والسنه عليك، في ناس تقبل تقبل تقبل تقبل تقبل، تنتفع وتنفع، تتعلم وتفقه وتعمل بما تتعلم وتعلم الناس. طب في ناس تانية ما تعرفش تنتفع قوي، عنده حافظة، حفظ القرآن بالكامل بس ما عرفش بيعمل كل الأحكام اللي فيه، بس بيعرف يحفظ تمام، هو معاه فلوس تمام، فما نزل القرآن عليه هو مش بتاع، هو ما بيروحش ومش لعيب فيه ولا حاجة، هي إمكانياته وتنوع، هو مش يحضر دروس كتير وبيعلم الناس، ما عندوش ملكات دي، بس هو معاه فلوس فبيعرف يتصدق. كفل طالب علم حط مسؤوليته المروح، يعني انا اقول لكم ايه، عمل حاجه، خد دور بايه، باي حاجه، باي حاجه. فممكن واحد ينزل عليه القران والسنه ما ينتفعش قوي بنفسه بس ينفع الناس، ممكن. انما في انواع تانية، ايه هي اللي هي ينزل عليها قيعان، الكلام بيدخل من هنا يطلع من هنا، انت تشوف وطالع من ناحيه ثانيه، لا كده يعني نفق، في نفق هو ما بيعديش على القلب، ما بينزلش على القلب، عشان قطر كده هو لا يستجيب، لا يستجيب. الآية اللي احنا كنا بنتكلم كتير عليها في أم المؤمنين، في مسجد أم المؤمنين، إيه؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. طب ما كل الناس بتسمع، لا، كان يقصد هنا صناع القلب، يستجيب للأمر الذين يسمعون، سماع القلب. فده تنوع، تعلمت من الأرض التنوع فعلا، ولكن فاكرين الكورس اللي أنا حكيت لكم عليه في البداية تمام، لما تعرف بقى أن في تنوع، في أبيض في أخضر وفي أزرق وفي أصفر وفي أحمر وفي ذهبي، أما كون أنا في موضع اختيار أختار إيه؟ الذهبي طبعا، أما كون أنا في موضع اختيار الذهبي طبعا، إنما لما أكون خلاص أجبرت أو فاتني القطر زي ما بيقولوا، هما بيفوتش بس لو فاتني خلاص ساعتها سأضطر للاختيار أفضل شيء على ما أنا عليه. ولكن لو أنا في البداية لسه شاب صغير، لسه عندي إمكانيات، لسه ليه لا، ليه ما اختارش الأفضل؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا على الأحسن، من أفضل ما ما يأمر الله عز وجل به حقيقة، ومن أجمل ومن أحسن ما أمر الله عز وجل به، كما قال في الآية واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. بالمناسبة يعني واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ثم هو في حاجة مش حسنة؟ لا، هو كله حسن، بس هو ربنا بيقول لك إيه، اتبعوا الأحسن. يعني لما ينفع تصلي اثنين وتصلي خمسة صلي خمسة، لما ينفع تتصدق بخمسة وتصدق بعشرة صدق بالعشرة، لما ينفع ان انت تحضر اثنين ولا ثلاثة تحضر الثلاثة، لما ينفع ان انت تصل رحم بالتليفون وينفع ان انت تروح لحد عندهم يبقى روح لحد عندهم، لما ينفع كذا وكذا اختار الأحسن، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. انت دائما تختار الأحسن، وجزاء هذا الإحسان ايه؟ الإحسان، وغال الإحسان هذا زيادة. قال تعالى إن الله يحب المحسنين، كفاية حب ربنا ليك، اختيار الأحسن، أنت تكون بتتعامل مع ربنا بالأحسن، بالأحسن الأحسن دائما، أنت بتختار الأحسن، أي حاجة عايز تجيبها في أي حاجة مدام فيها احتساب نية لله عز وجل، ولو كانت في بيتك، خير الصدقة صدقة، صدقة الرجل نفقة الرجل على أهل بيته، يبقى تجيب في بيتك الأحسن وتحتسب نية الأحسن، تحتسب نية الأحسن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحسنين. تسعة والأخيرة ونختم، تعلمت من الأرض ألا ثبات عليها، ألا ثبات، لا يثبت عليها حال، لا يثبت عليها حال مطلقا. يقول الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. راحت كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفكر، هذه الدنيا لا يستقر عليها حال، هذه الأرض لا يستقر عليها حال، وكذلك دنيا العبد لا يستقر عليها حال. إن كان الأرض لا يستقر عليها حال فأنت من الأرض لا يستقر عليك حال. اليوم طاعة غدا معصية، اليوم متواضع لعلك غدا متكبر، اليوم أنت على الطريق لعلك تنحرف غدا، اليوم أنت في عافية لعلك في بلاء غدا، اليوم أنت في بلاء لعلك في عافية غدا. الدنيا زي ما بيقولوا دوارة لا تستقر على حال. لذلك من أحسن ما يتعبد به العبد في هذا الموضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هو أصل الحديث احفظ الله يا غلام اعرف احفظ الله يحفظك، هو عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الدنيا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الدنيا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية تانية للحديث عند الترمذي يقول: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اليوم أنت في طاعة، غدا لعلك في معصية تحتاج إلى حفظ الله عز وجل. اليوم أنت في عافية، غدا لعلك في مرض تحتاج إلى ستر الله ورضا يلقيه الله عز وجل في قلبك. اليوم أنت في يسر لعلك غدا في عسر، اليوم أنت في عسر لعلك غدا في يسر. تعلق بالله عز وجل. لما؟ لأن الدنيا متقلبة دائما فلا تتعلق بها، حالك دائما متقلب، لا تتكل على نفسك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كل من توكل على نفسه هلك. توكل على الله، كل من توكل على تخطيطه هلك. في كلمة الشباب بيقولوها، يقول لك الجنيه ايه غلب الكرنيه. هو لا جنيه ولا كرنيه، هو لا جنيه ولا كرنيه، لا ده غلب ده ولا ده غلب ده، هو الله جل جلاله. لما يكتب الستر الواحد خلاص، يعني هو اللي جاب واسطة، والله اللي جاب واسطة ده، مش ربنا سبحانه وتعالى كاتب له ان هو يسترها معاه بسبب الواسطة. تمام، اللي دفع رشوة مش ربنا كاتب له ان هو يسترها معاه بالرشوة؟ صح، وان كانت الواسطة حرام والرشوة حرام. تمام، فلو تعلق بالله عز وجل لكان الأمر أولى مع الأخذ بالأسباب. مش يبقى قاعد في المسجد ولا قاعد ما بيخدش بالأسباب ويقول لك ربنا هيكرمني. أيوة ربنا هيكرمني، بس أنت خد بالأسباب. شغل الدرويشة بالذات في الامتحانات، ما تجيبوش لنفسكم كلام. حاولها زي اللي إيه الولاد يوم الامتحان. تمام، إيه الأخبار؟ صلاة الفجر مظاهرة، مش مظاهرة. ليه؟ الامتحان بكرة. طيب بعد الامتحانات ايه الاخبار؟ تحس ان انت داخل تدور على الكلب بتاع الكهف. عارفين صورة الكهف؟ تدور فين هو، فين هو، فين الناس؟ يا جماعه هو ده المسجد؟ هو ايه اللي حصل؟ الناس كانت جايه ليه؟ عشان خاطر في امتحانات. وهو نازل بقى: ماما انت راضيه عني؟ الله. بابا انا اسف. الله. طب ما انت عندك، طب ما هو في دين اهو، ما هو رب ما ترضي الراجل طول عمره، ما ترضي ابوك ده، ما هو يعني سبحان الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ما ترضيه وانت لازم تتذل. تمام، ماما انت راضيه، ما ترضيها. فالاخذ بالاسباب، ولكن في الجمله، في جمله الامر سنقبل على الله عز وجل ولا يتعلق الا به. تسع اشياء تعلمناها من الأرض: أولاها الحكمة والطاعة والغيرة وسعة الصدر والضمير، وأن أكون هين لين سهل، وأن أعلم أن الله عز وجل قادر على تغييري، فالأنيب والأسارع إلى الله عز وجل وسأتغير وأكون أحسن بإذن الله عز وجل، وتنوع البشر، ولكن أختار لنفسي الأحسن تسعة والأخيرة تعلق بالله عز وجل، فإنه لا ثبات لحال على هذه الأرض. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.